Ünite 16. Safhat Riyada. Spor sayfası. Bu ünitede çeşitli spor ve eğlence aktivitelerini, renkleri, bir şeyi ne zaman ve nasıl yaptığınızı anlatmayı öğreneceksiniz. El-Leyla Sauda. Karanlık gece. Şimdi Fas ve Tunus arasında oynanan futbol maçı ile ilgili bir makale okunacaktır. Hangi takım daha kötü oynamıştır? ليلة سوداء للكرة المغربية. تأهل الفريق التونسي إلى الدور النهائي من مسابقة كأس العرب لكرة القدم في ليلة سوداء للكرة المغربية. وعلى ملعب الزمالك في القاهرة أمس وأمام 42 ألف متفرج، قاد محمود التركي الفريق التونسي إلى الفوز، وسجل التركي وحده 3 أهداف في المباراة التي انتهت 5-1. وافتتح الفريق التونسي التسجيل عن طريق لاعب الوسط جعفر أبو عادل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، خدعت الحارس المغربي في الدقيقة 9 من المباراة. وكانت نتيجة الفرصة الأولى للفريق المغربي هدفهم الوحيد في آخر الشوط الأول، عندما سدد طارق الأحمر كرة قوسية دخلت ركن المرمى التونسي وأدرك التعادل. ولكنه بدا أن اللاعبين المغاربة قد رفعوا الراية البيضاء في الشوط الثاني، وسيطر التونسيون على اللعب سيطرة تامة، وجاءت الأهداف بسرعة، آخرها في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما أودع القائد التونسي الكرة الشبكة المغربية للمرة الثالثة بعدما احتسب الحكم ركلة ركنية وطرد المدافع المغربي سليمان الفاسي لنيله البطاقة الصفراء 2.